وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان جميعا عن عبيد الله حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثني قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. قال حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي كلهم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة الذين يصنعون الصور أنهم يعذبون يقال أحيوا ما خلقتم يعني هذا الذي يعني صورتم وجعلتوه مضاهيا لخلق الله عز وجل يعني يقال أحيوا يعني هذا من باب التعجيز وهم لا يستطيعون أن يحيوا لهم لا يستطيعون أن يحيوا يعني ذلك ولكنهم يعذبون بسبب هذه الصور ويقال لهم أحيوا ما خلقتم يعني من باب التعجيز لهم ولن يفعلوا وإنما يعني هذا في زيادة تقريع وتبكيت لهم ويعني بيان أن هذه عقوبتهم وأن الذي يضاهي خلق الله لا يعني لا يحصل منه الحياة أو يعني إحياء يعني ذلك الشيء الذي يعني ضاهوا به ضاهوا به خلق الله عز وجل. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر. نعم. وحدثنا ابن مثنى محمد المثنى عن يحيى وهو القطان. نعم. عن عبيد الله هو العمري ها وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه. نعم. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. وحدثنا أبو الربيع هو سليمان بن داود الزهراني العتكي. وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري عن حماد حماد بن زيد ها وحدثني زهير بن حرب عن إسماعيل يعني ابن علية. نعم. ها وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي عن الثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش حاء وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ولم يذكر الأشج إن وحدثناه ولم يذكر الأشج إن أيوه. نعم. قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب كلهم عن أبي معاوية حاء وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي رواية يحيى وأبي كريب عن أبي معاوية إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذابا المصورون وحديث سفيان كحديث وكيع. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه بيان يعني أن المصورين أنهم أشد الناس عذابا ومن أشد الناس عذاب يوم القيامة وذلك لأنهم يضاهئون خلق الله عز وجل فعوقبوا بهذا العقوبة التي كونهم أشد أو من أشد أهل النار عذابا يوم القيامة. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. نعم. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران حا وحدثني أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد عن وكيع ابن الجراح عن الأعمش عن أبي الضحى أبو الضحى هو مسلم بن صبيح عن مسروق مسروق بن الأجدع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال وحدثناه مسعود. نعم. قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي وحدثناه ابن أبي عمر عن سفيان سفيان بن عيينة عن الأعمش بهذا الإسناد. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن مسلم بن صبيح قال كنت مع مسروق في بيت فيه تماثيل مريم فقال مسروق: هذه تماثيل كسرى. فقلت: لا، هذه تماثيل مريم. فقال مسروق: أما إني سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ثم ذكر هذا الحديث ومثل الذي قبله، يعني أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وهو من طريق أبو الضحى، إلا أنه ذكره هنا باسمه، وفي الإسناد الأول بكنيته أبو الضحى، وهو ذكر في هذا الإسناد مسلم بن صبيح، وذكر في الإسناد الأول أبو الضحى، وذكر فيه يعني أنه يعني قيل أنه تصاوير، أنها مريم أو أن هذا لكسرى، والأمر في ذلك واحد، سواء صار تصويرا لمريم أو تصويرا لكسرى، النتيجة واحدة، وهي أن من يصور الصور يعني يضاهي خلق الله عز وجل، وأنه يعذب بها في نار جهنم. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن عبد العزيز بن عبد الصمد. نعم. عن منصور. نعم، منصور بن إيش؟ منصور عن مسروق، عن مسلم. منصور بن معتمر. نعم. عن مسلم بن صبيح. هو أبو الضحى. مسلم بن صبيح هو أبو الضحى، جاء في هذا الإسناد باسمه وفي الإسناد الأول بكنيته. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قرأت على نصر بن علي الجهضمي عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال: حدثنا يحيى بن إسحاق عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال له: أدن مني، فدنا منه، ثم قال: أدن مني، فدنا حتى وضع يده على رأسه. قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم. قال: وإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. فأقر به نصر بن علي. ثم ذكر مسلم رحمه الله هذا الحديث بهذا الإسناد الذي هو عرض يقال له، يعني لأنه هو نفسه قرأ على الشيخ، قرأ على الشيخ نصر بن علي حتى انتهى من الإسناد، ثم قال: أقر به نصر بن علي، يعني معناها أن هذا الذي قرأته عليه قد أقره. وهذه هي طريقة العرض، لكنه لا يلزم الإقرار أو يأتي ذكر الإقرار، لأنه إذا قرأ عليه وصاحب الصحيح ذكره يعني أو غيره ولم يذكره فأقر به، فإن المعتبر أنه أقر به، وأحيانا يذكرون أقر به كما هنا بعدما ينتهي الإسناد والمتن، يعني يقول أقر به. وهذا هو العرض، وهو القراءة على الشيخ وهو يسمع. وأما التحديث فإنه يسمع التلميذ من الشيخ، هو الذي يقول: حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخره، ويقول في ذلك: حدثنا وأخبرنا. وكذلك هنا يعني حتى القراءة يقال فيها أخبرنا، يعني أخبرنا أخبرنا وكذلك حدثنا، لكن الغالب عليها الإخبار إذا كان عرضا. نعم. قال: جاء رجل ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور. قال: جاء رجل ابن عباس فقال: إني أصور هذه الصور فأفتني. فقال: أدن مني، ثم دنا، قال: أدن مني حتى وضع يده على رأسه. قال: أنبئك بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال: كل مصور في النار. نعم. يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في كل جهنم. كل مصور في النار يجعل له بكل نفس، بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. يعني معناها أن يكون هناك يعني نفوس بعدد هذه الصور يكون تعذيبه بها، ويكون هذا التعذيب يعني بالشيء الذي فعله ومن جنس الذي فعله، لأنه صور صورة فيعني يوجد الله من تلك الصورة نفس تعذبه في نار جهنم. قال: وإن كنت لابد فاعلا، قال: وإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا نفس فيه، يعني ما لا روح فيه، يعني لأن تصوير الأشجار والجبال والبنيان والأراضي والبحار وما إلى ذلك هذا يعني سائغ، وإنما المحذور الذي فيه روح، يعني ما كان فيه روح من الإنسان والحيوان. قال مسلم: قرأت على نصر بن علي الجهضمي عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى نعم. عن يحيى بن أبي إسحاق. نعم. عن سعيد بن أبي الحسن. نعم. قال جاء رجل. سعيد بن أبي الحسن هذا أخو الحسن البصري، لأن الحسن بن أبي الحسن هذا أخوه سعيد بن أبي الحسن. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن سعيد بن أبي عروبة عن النضر بن أنس بن مالك قال: كنت جالسا عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فجعل يفتي ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سأله رجل فقال: إني رجل أصور هذه الصور. فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أدنه. فدنا الرجل فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وهذا عن ابن عباس رضي الله عنه يعني فيه أيضا يعني غير النفس التي يعني تخلق ويعذب بها، أنه يعني يكلف بأن ينفخ في النفس التي صورها أو الصورة التي صورها ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وهذا مثل من جنس قول أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، العبارة اللي سبقت هنا هذه بمعناها، يعني معناه يؤمر يعني بهذا يعني أمر تعجيز وهو غير قادر عليه، ولكن هذا في زيادة تبكيت وتوبيخ وتقريع. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسر عن سعيد بن أبي عروبة عن النضر بن أنس بن مالك. نعم. عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: سعيد بن أبي عروبة كثير الرواية عن قتادة الذي يأتي ذكره كثيرا، ولكنه يأتي عن غير قتادة كما هنا، لأنه يروي عن هذا الحديث يرويه عن غير قتادة ليس من طريق قتادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس أن رجلا أتى ابن عباس فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. أبو غسان قال حدثنا أبو غسان المسمعي. أبو غسان المسمعي هو مالك بن عبد الواحد. ومحمد بن مثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه. عن معاذ بن هشام الدستوائي. نعم. عن قتادة عن النضر بن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب وألفاظهم متقاربة. قالوا حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في دار مروان فرأى فيها تصاوير، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة قال: دخلت أنا وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه دارا تبنى بالمدينة لسعيد أو لمروان، قال: فرأى مصورا يصور في الدار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر أو ليخلقوا شعيرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل ملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دخل يعني قال دخلت مع أبي هريرة في دار مروان فرأى فيها تصاوير. منه تلميذة؟ من هو الراوي عنه؟ أبو زرعة بن عمرو بن جرير. أبو زرعة بن عمرو بن جرير دخل مع أبي هريرة في دار مروان بن الحكم وفيها تصاوير. وفي الرواية الثانية يعني رجل يصور، فيعني حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قال في الحديث الأول قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي. هذا حديث قدسي هذا، لأن فيه يعني المتكلم فيه هو الله عز وجل، المتكلم فيه هو الله عز وجل، والضمائر ترجع إلى الله عز وجل. ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلقي، يعني الذي فيه الضمائر مضافة إلى الله عز وجل يقال له حديث قدسي، والمتكلم فيه هو الله عز وجل. والفرق بين الحديث القدسي والحديث والقرآن أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به، وأما الحديث القدسي فهو متعبد بالعمل به ولا يتعبد بتلاوته. ويعني والحديث القدسي يعني تدخله الرواية، ولهذا يأتي في بعض الروايات يعني اختلاف في الروايات، ومعلوم أن هذا من قبيل الرواية بالمعنى. ولو ثبت أن اللفظ يعني جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيه رواية بمعنى فإنه يضاف إلى الله عز وجل، لكنه إذا دخلت في الرواية بمعنى لا يقال أنه يضاف إلى الله، لأن هذا قاله بعض الرواة وهذه عبارات بعض الرواة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن أمير. المثل الثاني. المثل الثاني. المثل الأول. المثل الأول قال ومن أظلم. ومن أظلم. ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة. يخلق ذرة أو يخلق حبة، يعني لا يستطيع أن يوجد هذه، لا يستطيع أن يوجد هذه الأشياء، لا ذرة ولا حبة. نعم. أو ليخلقوا شعيرة. نعم يعني حبة أو شعيرة. نعم. وفي الحديث الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. نعم. يعني هذا أيضا مثل ما تقدم مرة مثل هذا في الحديث السابق، الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وكذلك لا كلب، وكذلك التماثيل، لأن التماثيل هي نوع من الصور. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب وألفاظهم متقاربة. قالوا حدثنا ابن فضيل، محمد بن فضيل بن غزوان، عن عمارة، عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، أبو زرعة هو أبو عمرو أبو أبو أبو أبو أبو زرعة هو ابن عمرو بن جرير. نعم. عن أبي هريرة مشهور بكنيته، وهو كثير الرواية يعني يأتي يروي عن أبي هريرة، ومن يعني ومما رواه آخر حديث من صحيح البخاري فإنه عن أبي هريرة من طريق أبي زرعة، أبي زرعة هذا وهو كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فإنه رواه عن طريق محمد بن فضيل، ومحمد فضيل يرويه عن عمارة بن القعقاع، وعمارة بن القعقاع يرويه عن أبو زرعة، وأبو زرعة يرويه عن أبي هريرة، وهو غريب ما جاء إلا من هذا الطريق. وبعد محمد بن فضيل كثر الرواة، كثر الآخذون عن محمد بن فضيل، وهذا مثل أول حديث في صحيح البخاري الذي يعني رواه عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر رواه عنه علقمه وقاص الليثي، وعلقمه روى عنه محمد إبراهيم التيمي، ومحمد إبراهيم التيمي روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم كثر الآخذون عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فهذا أبو زرعة الذي معنا هو يعني يأتي ذكره كثيرا في الأسانيد يعني يروي عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب عن جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد، عن خالد بن مخلد، خالد مخلد القطواني. نعم. عن سليمان بن بلال عن سهيل، سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، نعم، صالح أبو صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد. نعم. وبعده وحدثنا يحيى بن يحيى وقال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزامير الشيطان. ثم ذكر هذا الحديث أو هذا الحديث المتعلق بالجرس وكذلك استعمال الكلب قال لا لا لا لا, لا تصحبنا رفقة فيها لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. الجرس يعني هذا الذي هو يعني له رنين يعني مثل قالوا يعني يشبه النواقيس التي هي يعني شعار النصارى وفيكون في ذلك تشبه بهم، وأيضا كذلك لرنينه ويعني التلذذ به يعني هو يعني تلذذ بهذا المزمار الذي يعني قد يعني تشتهي بعض النفوس وترتاح له. فالرسول صلى الله عليه وسلم منع ذلك وحرم ذلك, وأنه لا تصحب الملائكة يعني رفقة فيها كلب ولا صورة. يعني والمرسول ملائكة, ملائكة الرحمة الذين يعني يستغفرون للمؤمنين. وأما الحفظة فهؤلاء ملازمون للناس, يكتبون ما يصدر منهم من خير أو شر. فمقصود الملائكة الذين هم نوع من الملائكة الذين هم ملائكة الرحمة والذين يستغفرون للمؤمنين, فهم يحرمون أنفسهم بسبب هذا الفعل الذي يفعلونه, وهو اصطحاب الكلاب وكون يعني هذه الدواب يعلق عليها أجراس يعني تتحرك ويكون لها رنين يعني مثل نواقيس النصارى. والثاني قال الحديث الأخير مزمار, الجرس مزامير الشيطان, مزامير الشيطان الجرس مزامير الشيطان, يعني معناه يعني مثل يعني الصوت الذي يستحسن, لكن هذا يستحسنه الشيطان ويستحسنه من يكون يعني تابعا للشيطان أو يعني وقع يعني في حبائل الشيطان, يعني هم الذين يستأنسون لذلك ويفرحون يعني بهذه المزامير والسماع لها. قال إنه مزمار الشيطان. نعم. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري عن بشر يعني ابن مفضل عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا وحدثنا قتيبة عن عبد العزيز يعني دراوردي دايز محمد دراوردي. نعم. كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد. نعم. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة. نعم. وابن حجر علي بن حجر السعدي عن إسماعيل يعنون ابن جعفر. نعم. عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. شيخنا, هل يدخل جرس البيوت في الحديث؟ الجرس إذا كان يعني من هذا النوع الذي له رنين يعني وله صوت خاص يعني هو مثله, لكن إذا كان إنه صوت يعني ليس فيه يعني هذا الرنين ما يؤثر. وكذلك شيخنا جرس الجوال, وكذلك جرس الجوال تختلف فيها يعني رنين مثل رنين الأجراس المذمومة, وفيها أصوات يعني يختار الإنسان صوتا يعني ينبهه دون أن يكون فيه محذور. فالبيوت وكذلك الجوالات يكون فيها شيء, قد يكون فيها ما فيه محذور ويكون فيها شيء لا محذور فيه, والإنسان يختار يعني شيء ينبهه مما لا محذور فيه. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال مالك أرى ذلك من العين. أعد الإسناد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أصفاره. قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال مالك أرى ذلك من العين. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بشيء يتخذونه للوقاية من العين, وهو أن يتخلق قلادة فيها وتر يعني, وهو يعني شيء من الجلود يعني يضعونه في القلادة يعني, ومقصود من ذلك أنه يعني يدفع العين أو يرد العين. فاعتقاد يعني مثل ذلك وعمل مثل هذه الأشياء وأنها يعني تكون سببا في السلامة, هذا يعني لا يسوغ ولا يجوز, لأن ما قدره الله وقضاه لابد وأن يكون, ولا يعني يرده يعني مثل هذه الأعمال. وإنما الإنسان يعتصم بالله عز وجل ويتعوذ بالله ويأتي بالأوراد ويأتي بالأذكار التي تكون سببا في سلامته, ولا يفعل مثل هذه الأفعال المحرمة التي يكون فيها يعني هذا المحذور. أعد المتن. عن أبي بشير أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم. نعم. لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. يعني هذا شك, قال قلادة أو قلادة من وتر يعني إلا قطعت, والمقصود من ذلك هو ما ذكر أنه مخافة العين أو أنه للوقاية من العين, يعني فكون يعتقد أن هذا يرد العين أو يدفع العين يعني هذا يعني اعتقاد سيء واعتقاد فاسد, وإنما ما قدره الله وقضاه لا بد وأن يوجد, ولا يعني يرده يعني شيء يعني من ما كان من هذا القبيل, وإنما الوقاية من الشرور والوقاية من المحاذير إنما هي من الأشياء المحذورة, إنما هي بالتعويل على الله عز وجل والاعتصام به واللجوء إليه وسؤاله, لأن القدر يعني الدعاء هو الذي يرد القدر يعني, ومعنى ذلك أنه من الأسباب التي جعلها الله عز وجل في السلامة من يعني أمر مقدر, لأن الله يقدر الأشياء ويقدر سبب, فهذا يعني من الأسباب التي يعني تكون دافعة لتقدير ما هو محرم, ما هو ضار. لا يدر القدر إلا الدعاء, يعني أن الله عز وجل جعل يعني إذا كان قضى يعني شرا وقضى أن يكون هناك سبب يدفعه فيكون ذلك الشر دفع بهذا السبب الذي هو الدعاء. نعم. مثل الحديث الذي يقول: لا يزيد في العمر إلا البر إلا البر. نعم. ولا يرد القدر إلا الدعاء. نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر. نعم. عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري. نعم. والناس في مبيت يعني كانوا في سورهم بائتون يعني نازلين يعني قد نزلوا باتوا, فأرسل إليهم وهم في الأرض يعني ليسوا كانوا يمشون وإنما هم يعني في مبيت قد باتوا. نعم. ما حكم تعليقها للزينة لا للعين؟ ما ينبغي الإنسان يفعلها, لأن الإنسان قد يعني يكون يقع في نفسه هذا المعنى المحذور, فترك ذلك لا شك أن فيه السلامة, وبعض الناس يعني قد يجعلها هذا ويقول أنها زينة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم وشافاكم الله وعافاكم من كل مكروه. شيخنا, بعض أهل العلم يستدل بعموم كل مصور في النار على تحريم جميع أنواع التصوير لأنه داخل في عموم النهي, فهل هذا يصح؟ لا, ليس بصحيح. المصور الصور اللي هي ذوات الروح, وأما غيرها لا مانع منه, ولهذا جاء عن ابن عباس: إن كنت يعني فاعلا صور الشجر وما لا نفس فيه. هل الأحاديث التي مرت في تحريم التصوير تشمل الكاميرات؟ تشمل إيش؟ الكاميرات, تصوير الكاميرا. يعني الكاميرات وغير الكاميرات ما دام على التصوير نتيجة واحدة. شيخنا ألعاب الأطفال التي على شكل آدميين وحيوانات تتحرك ببطاريات كهربائية يدخل أصحابها في هذا الوعيد؟ نعم، لأن هذه الصور المجسمة هذه أشد من اللي هذه لها ظل، لأن الصور سواء كانت يعني هذه اللعب التي للأطفال والتي هي على هيئة أطفال أو على هيئة أناس، يعني هذه يعني أقول هذه يعني أوضح من الصور التي في القماش، لأن هذه ظل لها، هذه لها ظل وتلك ليس لها ظل وكلها محرمة، يعني كما الحديث كثيرة اللي وردت في الصور التي ليس لها ظل في القماش، يعني هذه كثيرة وهذه أوضح منها وأشد منها. شيخنا أحسن الله إليكم، نرجو منكم توضيح الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي. القرآن متعبد بقراءته والعمل به، والحديث القدسي متعبد بالعمل به وليس متعبدا بتلاوته. وهل الحديث القدسي لفظه من الله أو أن معناه من الله؟ معلوم أنه لو ثبت في حديث أنه ما دخلت فيه الرواية بالمعنى وإنما هو على صيغة واحدة ما دخل أي رواية، فهذا يقال أنه لفظه معناه من الله. لكن إذا كان دخل رواية بمعنى بلفظ كذا وبلفظ كذا وبلفظ كذا وجاءت يعني له حكايات يعني متعددة أو ألفاظ متعددة تحكي تعدد الألفاظ لهذا الحديث، فمعلوم أن هذا دخلت رواية بمعنى، ورواية بمعنى هي من الرواة. الراوي إذا لم يضبط الحديث يعني وضبط معناه عبر عنه بعبارة، ضبط المعنى ولم يضبط اللفظ، وإذا ضبط اللفظ فإنه يأتي به. والإمام مسلم رحمه الله من من من من ميزات كتابه أنه يحرص على الألفاظ، ولهذا قال الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب: قد حصل للإمام مسلم حظ عظيم مفرط ما حصل لغيره، وهو أنه يعني يأتي بالحديث بألفاظها دون رواية بمعنى ودون كذا وكذا، ولكنه أحيانا يأتي بذكر الروايات المتنوعة، ولكن الغالب عليه أنه يعني أنه يحافظ على الألفاظ. فضيلة الشيخ، إذا صور نفسه ثم مسحه ما حكم؟ هل يدخل في هذا الوعيد؟ يعني حصول التصوير يعني سواء مسح ولا ما مسح، المهم انه لا يصور. يقول شيخنا: انا اضع ربطة في كتفي لكي اضع ربطة ايوه يربط ربطة يعني في كتفه ايوه لكي اتقي بها عما اجده في النوم. ايش عما اجده في النوم؟ ربطة في كتفه. نعم، يربط ربطة في كتفه يعني تدفع عنه الاحلام والوساوس. ابدا، هذا عمل غير صحيح. أقول هذا عمل غير صحيح، يعني والربطة هذه تدفع الأحلام؟ هل تدخل الأناشيد الإسلامية في الموسيقى؟ الأناشيد الإسلامية إذا كان أولا الأناشيد الإسلامية هذه اللي يقولها إسلامية هذه افتتن بها الناس وانشغلوا بها، والغالب أن فيها الأصوات يعني، وغالبا يكون فيها حماس يعني لا وجه له، فيعني تركها والابتعاد عنها يعني هذا هو الذي ينبغي. لكن ايش السؤال؟ الموسيقى هل هي تعتبر من قبيل الموسيقى الأناشيد الإسلامية؟ ما يعني لان فيها ايقاعات الان لا، اذا كان فيها يعني شيء مثل الموسيقى يعني هي بدون موسيقى هي ليست سليمة، بدون موسيقى، فان جاء موسيقى يعني سوء الى سوء. شيخنا، قد ثبت بدراسات حديثة أن الأشجار والنباتات تتنفس، فلها تتنفس لها نفس. تنفس؟ اي نعم. شلون؟ كيف تتنفس يعني؟ هل هذا يجعلها من ذوات الأرواح؟ الأشجار ليس من ذوات، لأن ابن عباس قال صور الشجر، قال فإن كنت فاعلا صور الشجر وما لا روح فيه. الشجر كيف تتنفس؟ هنا تسبح الله عز وجل، كل شيء يسبح حمده، لكن يعني كونها يعني لها نفس مثل نفس الآدمي هذا. ما المراد بتماثيل مريم؟ تماثيل مريم يعني صور صور متخيلة يعني جزم الماء ناس ما رأوا مريم حتى يصورونها وإنما يتخيلون يعني. ما معنى يضاهون؟ يعني يضاهون يعني يحصل منهم يعني مقابلة يعني ومماثلة لخلق الله عز وجل. هل الرجل أن يصور أطفاله ثم يرسلها إلى بلد آخر ليريهم جدهم؟ هل إيش؟ رجل يصور أطفاله عن طريق الجوال ثم يرسلها. احنا قلنا أن كل ذوات الأرواح ما تصور. نعم. شيخنا سلمك الله، هل يسن للنساء زيارة البقيع؟ إلا للضرورة، يعني أمور ضرورية هذه لا بأس بها، مثل تصوير المجرمين يعني من أجل يعني التعرف عليهم أو الوصول إليهم، تصوير يعني للسفر أو للبطاقة الشخصية أو لغير ذلك، هذا لا بأس به. شيخنا سلمك الله، هل يسن للنساء زيارة البقيع وشهداء أحد وقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيارة القبور مستحبة وسنة، يعني يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويزور البقيع ويزور شهداء أحد، لكن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكثر من زيارته، لأن يعني الرسول نهى عن ذلك في قوله ولا تتخذوا قبري عيدا، ثم بين الذي يغني عنه بقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني معناها أنه ليس سلامكم ما يكون عند القبر، بل إذا صليتم وسلمتم في أي مكان فالملائكة تبلغ. وهذا حديث واضح، لأنه لما منعهم من اتخاذه عيدا يعني بحيث يعودون يترددون عليه قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغوني حيث كنتم، والحديث الآخر أن لله ملكا سياحين يبلغوني عن أمة السلام. هل التصوير تصوير الدروس بالفيديو يدخل في النهي شيخنا؟ إيش؟ تصوير الدروس العلمية. والله يعني أقول النتيجة واحدة، لكن هناك يعني أحيانا تكون مفسدة يعني يسيرة يقابلها يعني مصالح يعني كبيرة، فمثل هذا إذا وجد يعني استعمله أو يعني رخص فيه بعض العلماء يعني له وجه. هل يجوز المرأة أن تضع شعرا تتزين به لزوجها؟ لعن الله الواصلة والمستوصلة. شيخنا، المعروف عند الإمام مالك رحمه الله تعالى سد الذرائع، فما وجه حمل تعليق القلادة في التي في العين؟ إيش؟ يقول المعروف عن الإمام مالك القول بسد الذرائع، فما وجه حمل؟ كل العلماء يقول سد الذرائع، العلماء سد الذرائع هذه قاعدة من قواعد الشرع، وابن القيم ذكر 99 دليل على سد الذرائع، كلها يعني أدلة تدل على ذلك. وش يقول عن مالك؟ قال فما وجه حمل تعليق القلادة التي في العين؟ فما وجه حمل تعليق القلادة في التي للعين فقط؟ وش السؤال؟ يقول فما وجه حمل لا يعني سد الذرائع، الإمام مالك يقول بسد الذرائع.